بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام. وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى عليه السلام قبل التوراة، والله أعلم. وقوله فخذها بقوة، أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين، أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى هنا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اصطفاه عليه الصلاة والسلام على أهل زمانه، على أهل زمانه، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة قومهم وخلاصتهم وأفضلهم، يصطفيهم الله عز وجل من بين سائر الناس. وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قد جاء قبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منه، ويأتي بعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منه. لا يقال إن ذلك مقيدا بما ذكر من الرسالات والكلام، أي بمجموع الأمرين: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإذا قيل إن الناس هنا أل للجنس، جنس الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، كلمه الله عز وجل، وكلم الله أيضا آدم عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا: فخذها بقوة، كقوله يا داود، كقوله يا يحيى عفوا، خذ الكتاب بقوة، يعني بعزم ودون تراخ وتكاسل. قال: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فسر الأحسن هنا باعتبار أن أفعل التفضيل هنا على بابها، بأحسنها يعني بالعزائم. وبعضهم قال بأحسنها يعني بفعل المأمور واجتناب المنهي، يأخذوا بأحسنها، فيها مأمورات ومنهيات، فعليهم أن يأخذوا ما أمر الله به منها. ويمكن يحتمل أن يكون الأحسن هنا فعل التفضيل لا يراد على بابه، فكل ما فيها فهو حسن، ففيها هدى ورحمة، فأمرهم بالأخذ بها، كما قال الله عز وجل اتبعوا أحسن ما إنام، يعني اتبعوا ما أنزل الله إليكم، على أحد التفسيرات باعتبار أن أفعل التفضيل ليست على بابها، والله تعالى أعلم. وقوله سأريكم دار الفاسقين، الحافظ بن كثير فسره بتفسير قريب وهو المتبادر والله تعالى أعلم، قال سترون عاقبة من خالف أمري، يعني سأريكم دار الفاسقين، سأريكم نهاية الفاسقين وسوء المنقلب والمصير الذي يرجعون إليه، هذا المعنى المتبادر، سترون نهايتهم، هذا المعنى هو، هذا تفسير على المعنى سأريكم دار الفاسقين. ومن أهل العلم النظر إلى لفظ الدار وأراد أن يفسرها وينزل التفسير عليها، فقال دار الفاسقين يعني مصر، دار الفراعنة، سأريكم دار الفاسقين يعني أغرقهم الله تبارك وتعالى، سأريكم دار الفاسقين. وهذا فيه بعد، وبعضهم يقول طبعا الفراعنة أهلكوا لما في هذا الأثناء الذي جاء الله عز وجل، الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام للميقات، كان هذا بعد ما تجاوزوا وأنجاهم الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم من أراد أن يحذو هذا الحذو في التفسير قال بأنها العمالقة، أرض العمالقة وهي الشام، سأريكم دار الفاسقين بمعنى أن الله عز وجل سيديلهم عليهم ويخذل أولئك ويهزمهم وتتلاشى دولتهم. وعلى كل حال، وقول من قال بأنها النار هذا عائد إلى التفسير الأول، سأريكم نهاية الفاسقين، عاقبة الفاسقين، ما هي عاقبتهم؟ هي النار. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله بأن المقصود بذلك النار، سأريكم دار الفاسقين، والله تعالى أعلم. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ هذا التفسير من الحافظ بن كثير رحمه الله ودقته، وكثيرا ما أذكر في مناسبات شتى أن الإنسان قد لا يتبين له جودة التفسير وحسنه وما ينطوي عليه من المعاني والدقة إلا إذا قارنه بغيره مثلا، أو كان له اطلاع وخلفية في التفسير فيعرف قيمة الكتاب الذي يقرأ فيه. الإنسان قد يقرأ شيئا ويجاوزه ولا يتفطن لما تحته، لكن لاحظ كلام ابن كثير هنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكام قلوب المتكبرين. هذا الكلام جمع أنواع الآيات الثلاث. الآن سأصرف عن آياتي، يحتمل أن يكون المراد الآيات المنزلة فلا يفهمها أو لا يؤمن بها، ويحتمل أن يكون المراد الآيات الكونية، ويحتمل أن يكون المراد به الآيات بمعنى المعجزات. كل هذه براهين وأدلة تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى عظمته وعلى. فالحافظ ابن كثير جاء بهذه العبارة التي تشمل ذلك جميعا، الأدلة الدالة على عظمته، وهذا يوجد في الآيات الكونية وفي غيرها أيضا، والشريعة، وهذا يوجد في الآيات المنزلة وأحكامي، والمعجزات تدل على صحة الشريعة وصدق من جاء بها. وقوله تبارك وتعالى هنا سأصرف عن آياتي، يحتمل أن يكون الصرف هنا يعني عن الإيمان بها، سأصرف عن آياتي، ويحتمل أن يكون الصرف هنا عن فهمها والانتفاع بها، والقولان بينهما ملازمة ما يحتاج إلى ترجيح، لأنه إذا صرف عن فهمها فإن ذلك ملازم لصرفه عن الإيمان بها، كما كان حال المنافقين يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرون القرآن ينزل، فإذا خرجوا من عنده قالوا ماذا قال آنفا، فطبع الله عز وجل على قلوبهم وأعماهم، فلا ينتفعون بمثل هذه الأشياء، الآيات المنزلة وكذلك الآيات التي هي المعجزات لا ينتفعون بها. فحينما يخاطب أحدهم يقول ويحك لما يرى آية النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وينزل المطر، فيقول إنما هو سحاب عارض، سحاب عارض، فهؤلاء لا ينتفعون. سأصرف عن آياتي يمكن أن يقال عن فهمها والانتفاع بها وكذلك الإيمان، فإن هذا هذه المعاني متلازمة، والله تعالى أعلم. حمل الآيات على المعاني الثلاث التي ذكرتها آنفا هو الأحسن والله تعالى أعلم. سأصرف عن آياتي يعني الآيات المنزلة والمعجزات والآيات الكونية لا ينتفعون بها ولا يتعظون ولا يعتبرون، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرى. في قوله الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هل القيد هنا معتبر باعتبار أن مفهوم المخالفة فيه له اعتبار، بحيث أن يكون الذين يتكبرون بالحق لا يصرفون عن آيات الله؟ ها؟ لا، إذن هذا القيد غير معتبر، وإنما هو يكشف عن الأمر الواقع الحاصل، وهو أن كل من تكبر عن آيات الله عز وجل فهو متكبر بغير الحق. فهذه الصفة لا يستفاد منها التقييد، وإنما هي تكشف فقط، كقوله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، فما في أحد يقتل نبي بحق. وقال سفيان بن عيينة في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة. قلت ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد، أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. هو هذا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كل من كان متصفا بهذا فهو مصروف عن آيات الله عز وجل، عن فهمها والاعتبار بها والإيمان. في زمن موسى صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا، فإذا قيل يؤخذ من هذه الآية أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يصرفون عن فهم القرآن والانتفاع به، فهذا المعنى صحيح. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم، طبعا يروا كل آية، كل معروف عند الأصوليين أنها أقوى صيغة من صيغ العموم، فيدخل فيه قطعا الأنواع الثلاث، أنواع الثلاثة من الآيات، أنواع الثلاث من الآيات التي ذكرناها، معجزات آيات الكونية والآيات المنزلة. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أي كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وكما تدين تدان. نعم، حبطت أعمالهم، أصل الحبوط ما معنى؟ ما معنى الحبوط؟ البطلان، حبوط البطلان. تقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب، يقتل حبطا. الدابة إذا أكلت كثيرا ولم تجتر ولم تصرف هذا الطعام فإنه ينتفخ بطنها ثم بعد ذلك تموت حبط، فتكون قد ذهبت نفسها وماتت. ولذلك تجدون بعض الأمهات تدعو على ولدها بهذا، هذا معناه. ما تعرفون هذا؟ الأمة تقول لولدها أحيانا إذا غضبت منه ولوث عليها تقول له هذا، تقصد انتفاخ بطنه، مثل الانتفاخ الذي يحصل بحيث ما يستطيع يصرف ما أكل ثم يموت. قد تعرف هي المعنى وقد لا تعرف المعنى، لكن هذا هو المعنى. النساء أحيانا يدعون على أولادهم بدعاوى ظنهم ما يعرفون معناها، مثل النساء يقولون أحيانا لولدهم فرنج، تعرفون ما معنى الفرنج؟ ما تسمعون هذا الدعاء؟ المرأة إذا ولدها ايش أقول لكم قدر، يعني لوثها قضى حاجته على الأرض أو ضجرت من كثرة ما تذهب به إلى دورة المياه، تقول له حبط، يعني ينتفخ البطن يموت ما يقولون فرنج. إذا كان الله عزكم يتبول فرنج، الفرنج هو الزهري، مرض الزهري، مرض جنسي يخرج من القبل، سوائل لها روائح قذرة منتنة، معروف المرض. وذلك يقولون فرنج يستر، يستر يعني يسيل لا يتوقف، ويسمونه فرنج لأنه ما عرف إلا من الفرنج غربيين، عرف هذا المرض منهم قال فرنج. ولا ما سمعت هذا الدعاء. فحبطت أعمالهم بمعنى بطلت، وهذا أصل الحبوط. الله أعلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط الذين كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر. اتخذ قوم موسى، الاتخاذ يدل على عناية بهذا الشيء المتخذ. اتخذ قوم موسى وأضافه إليهم جميعا، مع أن الذي فعل هذا هو السامري، لأنهم رضوا به وأقروه وعبدوه فنسب ذلك إليهم، كما أضاف الله عز وجل قتل الناقة إلى قوم صالح عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قال في الموضع الآخر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود إذ انبعث أشقاها. فالحاصل أنه نسبه إليهم لأنهم كانوا قد أقروه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. المفسرون بناء على الروايات الإسرائيلية يقولون أن النساء الإسرائيليات كنا يستعرن الحلي من الفرعونيات، فخرجوا ومعهم الحلي الذي استعاروه من الفراعنة، وبعضهم يقول خرجوا كان في يوم عيد، ولذلك تجد من أعياد اليهود عندهم عيد يوافق اليوم الذي حصل فيه الاجتياز إلى اليوم، وهو عند النصارى أيضا كذلك، وللأسف انتشر عند المسلمين وصاروا، نظرت إلى بعض الجذور بعض الأعياد الموجودة منها ما يرجع إلى هذا. فالحاصل أنهم أخذوا الحلي وأولئك هلكوا ولا سبيل إلى إرجاعه، فالسامري قال هاتوا حلي الفراعنة، فجمعه فصب منه عجلا، صور لهم منه عجلا، وأخذ قبضة من أثر الرسول فرس جبريل عليه الصلاة والسلام فألقاها عليه فصار له خوار. والعلماء مختلفون فيها في قوله تبارك وتعالى هنا عجلا جسدا، هل هو عجل من ذهب بقي هكذا ذهب؟ هو من ذهب، لكن هل بقي من ذهب أو صار لحما ودما؟ لكن قوله تبارك وتعالى هنا عجلا جسدا له خوار بمعنى أنه لا حياة فيه، مجرد صورة وهيئة دون أن يكون له حياة حقيقية، ليس فيه روح. فالإنسان مكون من شيئين، من الروح والجسد، مجموع هذا يقال له إنسان، ولا يقال إنسان للروح فقط ولا للجثة فقط، فهو من غير روح يقال له جسد ويقال له جثة، فهذا عجلا جسدا يعني لا روح فيه، له خوار. وهذا الخوار من أهل العلم كما جاء عن ابن عباس أن الهواء يدخل في من فمه ويخرج من دبره فيصوت يظهر له صوت، وهذا ممكن قد يكون كذلك وقد لا يكون، الله تعالى أعلم، لكن هذا ممكن. يعني الآن حتى في وقتنا هذا يمكن أن يصنع شيء يصدر صوت إذا دخل فيه الهواء، مثل الأشياء التي إذا دفع فيها الهواء صوتت، وهذا حصل في ألوان الحيل التي يذكرها العلماء في أنواع من السحر والشعوذة والتلبيس على الناس، كما جاء رجل إلى بعض اليهود وجدهم يعظمون قبرا، فلاحظ أن الأشجار الزيتون عندهم كثير، فكان الطائر يصدر صوتا معينا في طيور، نوع من الطيور كثير في هذه الأرض، ويصدر صوتا معينا، وثم تأتي الكبار من هذا النوع من الطيور وتأخذ حب الزيتون وتلقيه عليه، على هذا الطائر الصغير منها إذا صوت تلقي عليه، فألقى الشيطان في نفس هذا الإنسان أنه يجعل لهذا الميت أو الذي يعظمونه قبة، ويجعل فيها فتحة في الأعلى، ويجعل فيها شيئا يصدر هذا الصوت مثل صوت الطائر إذا جاء الهواء في أوقات معينة، فكانت تأتي الطيور وتلقي الزيتون على هذه الفتحة التي يصدر منها هذا الصوت، فعظم اعتقادهم به وظنوا أن ذلك لكرامته وولايته ومنزلته عند الله عز وجل. فهذا الخداع ممكن، فهذا السامري يمكن يكون فعل هذه الطريقة، نعم، والله تعالى أعلم. نعم. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إيه نعم. على كل حال قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، فعل اتخذ يتعدى إلى مفعولين، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، وين الفعل الأول؟ عجلا، وأما جسدا فهي صفة له، وين المفعول الثاني؟ في جميع المواضع في القرآن التي ذكر فيها هذا حذف المفعول الثاني، ما تقديره؟ أي إلها، أحسنت. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا إلها، وحذف في جميع المواضع. يمكن أن يقال والله تعالى أعلم ربما يكون حذف لأنه لا يتصور ولا يعقل ولا يليق، هذا شيء يعظم ولا يذكر أن يكون عجل بهذه المثابة، عجل يكون إله، هذا لا يتصور، وهذا يدل على شدة ضلالهم. أصحاب موسى هؤلاء الذين رأوا الآيات وصحبوه بهذه المنزلة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فيحذف المفعول الثاني دائما إلها، لا يتصور أن يكون العجل إلها. وهذا أشار الله عز وجل إليه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. هنا يقول اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخذوا ماذا؟ اتخذوا يركبونه ويتسلون عليه أو يشاهدونه أو تحفة، اتخذوه إلها. لكن لما كان هذا شيء عظيم لم يذكر، والله تعالى أعلم.